بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر رضي الله عنه، فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يأمهم، وألقى السجف، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى بعنوان: باب في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوفاة هي الأجل، من مصدر وفى يفي وفاة، أي تم أجله. قد قال الله سبحانه وتعالى: لكل أجل كتاب. وقال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. وقال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى في أواخر وخواتيم كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، عقدها بعد تطواف جميل وعرض شيق نافع للأحاديث المشتملة على شمائل نبينا عليه الصلاة والسلام المنيفة، وأخلاقه العظيمة، وآدابه الكريمة، وعباداته وقرباته لله تبارك وتعالى. ومن يطالع ما أورده المصنف بدءا مما ذكره في أول الكتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، مرورا بالأخلاق والآداب والشمائل والعبادات التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من يطالع ذلك من خلال هذه الأحاديث كأنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من فاته رؤية شخصه صلوات الله وسلامه عليه لا يفوته قراءة وسماع ومدارسة شمائله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى ما أراد ذكره من شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم عقد هذه الترجمة بعنوان: وفاة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ليسوق من خلال هذه الترجمة ذلكم الخطب الجسيم والفاجعة العظيمة والمصيبة المهولة التي فجع بها الناس وأصيب بها الناس مصابا ليس له مصاب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب، فإنها أعظم المصائب. فلا شك أن المصيبة بوفاته وموته صلوات الله وسلامه عليه أعظم المصائب وأكبرها على الإطلاق. وقلوب الصحابة رضي الله عنهم، تلك وتلك النفوس الطيبة التي أكرمها الله

فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يأمهم وألقى السجف يعني الستر. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام توفاه الله جل وعلا عندما اشتد الضحى في ذلك اليوم. توفاه الله جل وعلا عندما اشتد الضحى في ذلك اليوم، هذا بإجماع كلام أهل السير. وما جاء هنا في هذا الحديث قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم، لعل المراد بذلك تحقق الناس من الخبر، لأن أول ما قبض عليه الصلاة والسلام في اشتداد الضحى من يوم الاثنين الناس أصبحوا في أمر مريج وفي شك من الخبر، حتى أن عمر رضي الله عنه لما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مات، غشي عليه، قال ما مات وإنما غشي عليه، وخرج إلى الناس وقال من يقول إنه مات، ضربته بسيفي. فأصبح الناس في شك من هذا الخبر، وطلبوا أبو بكر الصديق كما ستأتي في رواية قادمة عند المصنف، فلما نظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام قرأ الآية الكريمة إنك ميت وإنهم ميتون، ثم قبل بين عينيه، قبل جبينه عليه الصلاة والسلام، ثم خطب الناس معلما إياهم بهذه الفاجعة الكبرى والمصيبة العظيمة. وسيأتي الخبر بذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري، شك من الراوي. والذي يدل عليه الروايات الأخرى أنه كان مسندة له صلوات الله وسلامه عليه على صدرها، ضامة له صلى الله عليه وسلم على صدرها. وكان عليه الصلاة والسلام بدأه المرض واشتد عليه في الاثنين قبل الاثنين الذي مات فيه، وكان عليه الصلاة والسلام يستأذن نساء في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وعن زوجات النبي وعن الصحابة أجمعين، فأذن له في ذلك، فنقل عليه الصلاة والسلام يعضد له رجلان من اشتداد المرض الذي أصابه عليه الصلاة والسلام، وذلك في الاثنين الذي وقبل الاثنين الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه، ونقل إلى بيت عائشة رضي الله عنها. وكان مع اشتداد المرض يخرج ويصلي بالناس صلوات الله وسلامه عليه، حتى إنه مرة لما اشتد به المرض شدة عظيمة طلب من زوجاته أن يحضروا 7 قرب من الماء وأن يهريقوها عليه وقت الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، فلما أهرقوا عليه الماء تناشط عليه الصلاة والسلام نفسه وصلى بهم، وكان آخر صلاة صلاها بهم صلوات الله وسلامه عليه في يوم الجمعة، ثم تولى أبو بكر رضي الله عنه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس، تولى الصلاة في الناس من ليلة الجمعة، فصلى ليلة الجمعة بالناس، وصلى يوم الجمعة كاملا ويوم السبت كاملا ويوم الأحد كاملا وفجر الاثنين، وفيه قبض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة رضي الله عنها كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري، فدعا بطست. الطست إناء، دعا بطست أي إناء ليبول فيه، لأن المرض اشتد به عليه الصلاة والسلام، فكان ما يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يقوم وأن ينهض ليذهب ويبول، فدعا بطست صلى الله عليه وسلم ليبول فيه ثم بال فيه فمات صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في رواية في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قبض الله روح النبي صلى الله عليه وسلم وإن رأسه لبين سحري ونحري، وإن رأسه لبين سحري ونحري، والسحر هو الرئة والنحر هو أعلى الصدر، فهذا بمعنى ما جاء في هذه الرواية أنه كان على صدرها أي ضامة رأسه عليه الصلاة والسلام إلى صدرها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن شرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات، أو قال على سكرات الموت. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت، وهو بالموت أي أنه عليه الصلاة والسلام لما بدأ تقبض روحه صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها تنظر إليه تقول: وعنده قدح فيه ماء، وعنده قدح، القدح هو الوعاء الذي يشرب فيه الماء، فكان عنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح صلوات الله وسلامه عليه ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات أي شدائد الموت، أو قال سكرات الموت، كان يقول: اللهم أعني على منكراتي، أو قال سكرات الموت. وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف لجهالة موسى ابن سرجس، لكن الحديث جاء في صحيح البخاري من طريق ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها عن عائشة في ذكر قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قالت عائشة: وبين يديه ركوة أو علبة يشك عمر فيها ماء، فجعل يدخل صلى الله عليه وسلم يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. يقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية ثابتة في صحيح الإمام البخاري، فكان عليه الصلاة والسلام وجد صلى الله عليه وسلم للموت سكرات، فكان يهلل ويردد كلمة لا إله إلا الله ويقول: إن للموت سكرات، إن للموت سكرات، أي له شدة ووجع وله ألم، إن للموت سكرات، ويردد صلوات الله وسلامه عليه. ثم نصب يده أي مدها ورفعها صلى الله عليه وسلم إلى أعلى، ثم قال في الرفيق الأعلى. وكانت عائشة رضي الله عنها سمعت منه عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي يقبضه الله سبحانه وتعالى إلا ويخير بين زهرة الحياة الدنيا أو بين ما عند الله في الرفيق الأعلى. فلما سمعت رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الرفيق الأعلى ونصب يده مدها إلى أعلى وقال في الرفيق الأعلى، عرفت عليه الصلاة والسلام أنه اختار الرفيق الأعلى، ثم مالت يده، ثم مالت يده عليه الصلاة والسلام، أي أن روحه حينئذ قبضت ومات صلوات الله وسلامه عليه. وما جاء في الرواية التي ساقها المصنف وهو قوله: اللهم أعني على منكرات، أو قال سكرات الموت، هذه اللفظة مخالفة للرواية التي في صحيح البخاري، لأن الرواية التي في صحيح البخاري فيها التهليل والإخبار بأن الموت له سكرات، والقصة مخرجها واحد وهو عائشة رضي الله عنها التي شهدت الخبر وحضرت القصة رضي الله عنها وهي ترويها. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن هذه الرواية إضافة إلى الضعف الذي فيها من حيث الإسناد لجهالة موسى بن سرجس فهي أيضا منكرة لمخالفتها للرواية الصحيحة الثابتة عند الإمام البخاري رحمه الله بلفظ لا إله إلا الله إن للموت سكرات. نعم. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزاز قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنهم أنها قالت لا أغبط أحدا بهون الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سألت أبا زرعة فقلت له من عبد الرحمن بن العلاء هذا؟ قال هو عبد الرحمن بن العلاء اللجلاج. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لا أغبط أحدا بهون الموت بعد الذي رأيته من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصابه في موته شدة، وأصابه عليه الصلاة والسلام في موته وجع شديد. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت، قالت رضي الله عنها ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت الوجع، تقول ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه أصابه عليه الصلاة والسلام في لحظاته الأخيرة وعند قبضه عليه الصلاة والسلام شدة عظيمة ووجع شديد. ولهذا عائشة لما رأت هذا الوجع وهذه الشدة قالت كلمتها هذه لا أغبط أحدا بهون الموت، يعني لو علمت أن أحدا مات ميتة هينة ميتة سهلة لم يكن فيها وجع ولا ألم ولا تعب تقول لا أغبطه. والغبطة هي أن يتمنى الإنسان لنفسه مثل ما عند الغير دون أن يتمنى زوال عن الغير، هذه تسمى غبطة وهي جائزة، غبطة الإنسان على ما أكرمه الله به من خير بأن يكون له مثل ذلك دون أن تزول النعمة عن الغير لا بأس بذلك. وهي رضي الله عنها تقول لا أغبط أحد، يعني لو علمت أن أحدا مات ميتة هينة سهلة بدون وجع بدون تعب لا أغبطه على هذه الموتة. لماذا؟ قالت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أفضل عباد الله وخير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. فمعنى ذلك أن هون الموت ليس من دلائل الخير، كما أن أيضا الشدة التي تكون في الموت ليست من دلائل الشر، بل ربما تكون في حق الأصفياء والأولياء وعباد الله تبارك وتعالى تمحيصا لهم ورفعة درجات عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما رأت الشدة والوجع الذي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام عند موته قالت رضي الله عنها كلمتها هذه لا أغبط أحدا بهون الموت، يعني سهولة الموت، بعد الذي رأيته من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه أن الشدة ليست، الشدة التي تكون للإنسان ليست دليل سوء، واليسر أيضا ليس ولا بد يكون دليل خير. ولهذا قالت لا أغبط أحدا على هون الموت بعد الذي رأيته من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما يبين سبب هذه الشدة، فجاء عن ابن مسعود ذكر السبب لذلك وأنه لذلك يكون له أجره مرتين، بهذه الشدة يكون له صلى الله عليه وسلم أجره مرتين كما جاء عن ابن مسعود هذا المعنى في صحيح الإمام البخاري. والحديث الذي ساقه المصنف حديث عائشة هنا ضعيف الإسناد لجهالة عبد الرحمن بن علاء لكنه عند النسائي من غير طريقه جاء عند النسائي من غير طريق عبد الرحمن بن العلاء. وأيضا جاء في صحيح البخاري من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها ولفظه لا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا أكره قالت فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.